علينا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصوت واصل إن شاء الله. نعم نعم شيخنا، هو لم يفعل الصوت عنده كأنه. طيب. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب الطب، باب السنة والسنوت، والسنوت هكذا بتشديد النون الظاهر قبل الواو. قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن يوسف ابن سرح الفريابي صدوق، قال: حدثنا عمرو ابن بكر ابن تميم السكسكي، بعضهم تركه وبعضهم ضعفه فقط. قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي عبلة، وأبو عبلة اسمه شمر ابن يقظان الدمشقي ثقة. قال: سمعت أبا أبي ابن أم حرام، أبا أبي أبو أبي ابن أم حرام، وهو ابن خالة أنس رضي الله عنه، وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، صلى القبلتين يعني يكون قد أسلم قبل أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من سنة أو 17 شهرا في بعدما وصل المدينة إلى بيت المقدس، ثم وجهه الله تبارك وتعالى إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. والله الله تبارك وتعالى قبلة آبائه، فقد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، يدل على أنه من أوائل من يكون أسلم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصوده. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنة والسنوت. السنة هذه معروفة، كانه في الحاشية قد شرح لكم: نبات معروف من الأدوية، له حمل كأنه الحناء، الواحدة سناة. نعم، سناة هذه في الطب العربي معروف بتمشية البطن، كذلك لآلام الجسم، هكذا يقولون إذا كان يداوم الإنسان على شرب عرقه، على ما يسمونه في لغة الطب، يعني إذا كان يطبخ ثم يشربه مثل الشاي، فيكون يعني ينظف بطنه، وأكثر ما يكون الأمراض من البطن، ويكون يذهب عنه التعب الآلام الجسم أيضا، هكذا ذكروا. والسنوت هو العسل، وقيل يكون خل بمعنى الرب، وقيل الكمون، اختلفوا فيها على كل حال. فالكمون أيضا هو ليس هو الحبة السوداء، الكمون في الحقيقة أيضا مفيد يعني لإصلاح البطن، لإصلاح البطن إذا كان الإنسان يجد في حلقه أو في صدره حرقان كما يقولون بعد الأكل، أو حموضة، في بعض الأحيان يأتي جثاء أحمض أو حامض، فيكون إذا كان مضى بعد أكل الطعام شيء من القليل من الكمون هذا الذي يسمونه نانخا، والله أعلم، نانخا نعم، فيكون يفيد إن شاء الله في إصلاح البطن أيضا. على كل حال، فيقول السنود، وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق، أو يقول نعم. قال: عليكم بالسنود، سنة والسنود، فإن فيه ما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، ما السام؟ قال: الموت، الموت. قال عمرو هو عمرو بن بكر السكسكي الضعيف، قال ابن أبي عبله يعني شمر بن يقظان الثقة، السنوت الشبث، الشبث الذي هو معروف أنه يكون نعم يستعملونه خاصة في هذا الزمان في المثلث هذا الذي يسمونه إيش؟ سمبوسة شيخنا. سمبوسة نعم سمبوسة، وهذا مفيد إن شاء الله لأمراض كثيرة أيضا، فإذا كان فسروه فعلى كل حال هو أيضا من جملة ما يعني يفسر به. وقال آخرون السنوت هو العسل، هذا العسل الذي يكون في زقاق السمن، يعني إذا كان في زقاق السمن يسمى عسلا، أو إذا كان خالي لا يسمى سنوت. سنوت على كل حال وهو قول الشاعر، هم السمن بالسنوت لا إلس بينهم أي لا خيانة بينهم، وهم يمنعون الجار أن يتقرد أي يخدع، فهم بأنفسهم لا خداع بينهم ولا خيانة، كذلك يستبغ بصبغتهم الجار أيضا أنه لا يخدع. فعلى كل حال لهم السمن بالسنود، فيكون السنود الشبس ولا العسل، هم السمن بالسنود. كأنه أنا ما فهمت الشعر هذا، أردت أن أجد شرحه، ما وجدت إذا وجدتم. فإذا كان سمن بالسنود أي بالعسل، كأنه يقول السمن بالعسل ولا يلسى بينهم، فهم أحلى الناس وأفضل الناس، لأن السمن أيضا حبيب إلى الناس، والسنوت أيضا حبيب، فإذا خلط معا فيكون نورا على نور، أو يكون خيرا على خير. فهم هو على كل حال يثني على من يثني عليه بهذا الشيء. أولا إسناد هذا الحديث ضعيف، والشيخ الألباني قال نعم صحيح، والذي يظهر أنه صحيح بالضبط أو نقول حسن لغيره. قال الشيخ الألباني للحديث شواهد، ذكر أولا أن أم سلمة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مرتثة، مرتثة يعني كأنها رثة ضعيفة، لماذا؟ فقلت تمشيت أو شربت دواء أستمشي به، أي أستمشي به أي ينظف البطن الذي يمشي البطن. قال ما هو؟ قال السرم. أي ما هو السرم؟ قال ما السرم؟ فإنه لا، قال ما لك وللسرم، ما لك وللسرم، فإنه حار عليك، فإنه حار عليك بالسنة، عليك بالسنة نعم، فإنه نعم عليك بالسنة والسنوت، والسنوت كلاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما دواء من كل شيء إلا السام، هكذا جاء تماما بمعناه كذلك. لكن فيه من لم يعرف في إسناد هذا الحديث، من لم يعرف. كذلك رواية أخرى عن أسماء بنت عميس رضي الله عنه قالت أنا نعم أنا أسماء بنت عميس نعم جاءت مثل هذا المعنى، وأن أنس كذلك رواية أخرى أنا الأسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة، هكذا ليس فيه ذكر السنوت، لكان فيه السنة نعم، وفيه انقطاع. والطريق الثالث أن أنس رضي الله عنه مرفوعا نعم على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن شفاء من كل داء إلا السام، السنة والسنود. قال محمد أحد الرواة وهو ابن سيرين رضي الله رحمه الله ونسيت الثالثة، هذا الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح إن شاء الله، أو إسناده حسن أيضا، ويكون هذا الحديث يتقوى بهذه الشواهد ويكون حسنا لغيره إن شاء الله، فيكون العمل بهذا العلاج الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل للإنسان أن يختار أشياء أخرى، فيكون مع حسن الرجاء من الله تبارك وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله في الفاتحة، وكذلك الفاتحة شفاء وعلاج ودواء، والقرآن شفاء، لكن لا يقرأه الإنسان تجريبا أو تجربة، إنما برجاء من الله واعتقاد بأن هذا مثل أي دواء إن شاء الله إذا أراد الله تبارك وتعالى فييسر. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب الصلاة، أو الصلاة شفاء. باب الصلاة شفاء، باب الصلاة شفاء. قال: حدثنا جعفر بن مسافر، هو جعفر بن مسافر النيسي صدوق ربما وهم، قال: حدثنا السري بن مسكين. السري بن مسكين قال، ذكره ابن حبان في الثقات، وذهبي يقول صدوق، وابن حجر يقول مقبول. قال: حدثنا زواد بن علبة، زواد بن علبة الحارثي الكوفي ضعيف الحفظ، عن ليث، وهو ليث بن أبي سليم أيضا ضعيف، عن مجاهد بن جبر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته. هجر، هذه اللفظة في خطاب ابن عمر رضي الله عنه الحجاج في الحج، تذكرون: إن كنت تريد السنة في عرفات الظهر، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، التهجير بمعنى بكر بالصلاة، فأصلي الظهر في أول وقت ثم العصر، ثم يتفرغ الناس لذكر الله تبارك وتعالى والدعاء في عرفات. نعم، فهجر بمعنى بكر، بمعنى بكر. هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته، يعني كأنه دخل في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهجرت أيضا أنا، فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكمة درد؟ هكذا ألف أشكمة، لكن الذي يظهر أنه لغة الفارسية فيها أشكمة شكمت هكذا، الذي نعرف اللي مضاف إليه شكمته يعني بطنك. فعلى كل حال تغير، كانه قتل، ليس هذا من نطق الفرس أو الفارسية. شكمته درد يعني يؤلم بطنك، وهنا اللفظ الشكمة درد. قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم وصلي، فإن في الصلاة شفاء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق ذواد، وفيه لفظ أشكمب، أشكمب درد، أشكمب درد، هكذا. نعم، إيه سبحان الله، أشكمب، كان هي كلها تصحفت، ويكون والله أعلم أصله هو شكم، شكم معناه بطن، شكمته درد، درد كوند لو كان يكون أوضح، يعني بطنك يولم. قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي، فإن في الصلاة شفاء. وكلتا الروايتين عن طريق ذواد هو ضعيف، عن ليس ابن أبي سليم، وأردت أن أجده طريقا آخر لم أجد. نعم، وهذه اللفظة أيضا تصحفت، لعلي ذكرت لكم أن أبو إسحاق السبيعي يقول: كنا نبيع الثياب في سوق كوفة على أواتقنا، فإذا مر علي رضي الله عنه قلنا: شكم بزرق شكم، هكذا، يعني بزرق شكم صحيح، يعني عظيم البطن، بزرق شكم هو الصحيح، شكم هكذا جاءت، هكذا كلمة في فضائل الصحابة، وكذلك من المراجع الأخرى رياض النظر وغيرها، شكم بزرق شكم، بزرق شكم يعني عظيم البطن. فقال علي رضي الله عنه: يقول ماذا يقولون؟ فكان يقولون لك يا علي رضي الله عنه عظيم البطن. قال: نعم، عظيم البطن، أعلاه علم وأسفله طعام. نعم، فهذا الحديث ضعيف في إسناده، ولكن هل تجدون له إذا كان الإنسان مريض فيستدل بقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، فإن شاء الله يكون نقول هذا الحديث ضعيف بهذا المعنى، لكن الاستعانة بالصلاة عند أي مصيبة، عند أي خوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان فزع إلى الصلاة، فهذا يكون عاما إن شاء الله، فيجوز للإنسان أن يستعين بالصلاة إن شاء الله، وخاصة إذا كانت الصلاة على المطلوب، كأن الإنسان غاب عن نفسه وغاب عن غيره ولا يطير بخياله في الهواء، إنما كله يفكر إن شاء الله. ماذا قلتم؟ لا ألس بينهم، ألس ولا إلس؟ في ألس، ألس فيهم أي لا غش فيهم، هذا مصدر، لكن مصدر هذا يعني فعل، لكن المصدر ماذا يكون؟ قد يكون والله أعلم، أنا أظهر لي أنه إلسن، إلسن بمعنى أو ألسن، قد يكون إلسن وألسن، نعم، أي لا ألس بينهم أو إلس بينهم، لكن هنا كتب الإلس، والذي يظهر أنه يجوز إن شاء الله مصدرا لكليهما. على كل حال، فإذا هنا استعينوا بالصبر والصلاة، فيكون الإنسان إذا مرض وإذا أصيب بأي شيء فيختلي بربه إن شاء الله، وينسى الهموم والغموم إن شاء الله كله. وقد كان بعض الصحابة قد دخل في الصلاة وضرب بسهام ورمي بسهام لكنه أتم صلاته. إذا كان الإنسان يدخل بالصلاة ويتلذذ بالصلاة والمناجاة مع ربه عز وجل، فلا شك أنه يخفف عنه. نعم. ثم قال حدثنا أبو الحسن القطان، هذا معروف لديكم، أنه قال حدثنا إبراهيم ابن النصر، وهو ابن عبد العزيز محدث نهاوند، وإبراهيم النصر النهاوندي أبو الحسن القطان أيضا القزويني، وذكر في ترجمة أبو الحسن القطان في التقييد والإيضاح أنه روى عنه إبراهيم، أو روى عنه إبراهيم بن النصر، هكذا ذكر، لكن هو لم يذكر، أنا أردت أن أجد أنه يكون يروي، لأن الزيادة الذي سألتم الرواية أخرى أنا أقول لكم إن شاء الله غدا في التلبينة الذي مضى بنا، فما وجدت أنه يروي عنه أبو الحسن إبراهيم بن النصر، ولكنه جاءت ترجمته أيضا في التقييد والإيضاح أنه محدث نهاوند الرازي، وهو ثقة. قال حدثنا أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا ذواد بن علبة، رجع الحديث إلى ذواد وهو الذي يروي عن ليث، كلاهما ضعيف، فذكر نحو فيه، قال أشكمة درد، يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قال أبو عبد الله حدث به رجل لأهلي فاستعدوا عليه، ماذا يكون؟ حدث به رجل لأهله. قال أبو عبد الله بن ماجة قال حدث به رجل لأهله، ماذا يقصد؟ أنا يعني بقي علي غامضا، حدث به رجل لأهله كأنه يعني الصلاة أو استعانة بالصلاة، أم ماذا؟ استعد عليه لماذا؟ على كل حال لعله يكون يعني الحديث على كل حال ضعيف، لكن كيف لا يقبلون أن الصلاة قد تكون شفاء، لأنهم أو يكونوا عرفوا أن هذا ليس بصحيح، أم ماذا؟ والله أعلم. هذا إبراهيم بن نصر، وقد سأل الإخوان في زيادة في حديث التلبينة، وأبو زياد كان سأل، قال حدثنا أبو الحسن الذي مضى بنا في بعض النسخ، حدثنا أبو الحسن قال حدثنا إبراهيم بن النصر قال حدثنا أبو حذيفة، أبو حذيفة مضى بكم، وهو سلمة بن سهيب الأرحبي ثقة من الثالثة، قال حدثنا أيمن بن نابل وهو صدوق، عن أم كلثوم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالتلبينة فوالذي نفسي بيده إنها تغسل بطن أحدكم كما يغسل الرجل وجهه بالماء. هو المر بنا هذا في التلبينة قال حدثنا إنام. هناك مضى بنا قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا نعم حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه أم محمد بن السائب عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء. قالت وكان يقول إنه ليرتو أي يقوي فؤاد الحزين ويسرو أي يزيل الفؤاد ويسر الفؤاد السقيم يعني يزيل الهم كما تسر إحدى كنا الوسخ عن وجهها بالماء بالماء. هذا التفصيل بهذا التفصيل لم تأتي الرواية لكنه التمثيل لكن البخاري رحمه الله روى عن عائشة نفسها أنها كانت تأخذ بالتلبينة أو تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. كذلك ذكرنا لكم عند البخاري إذا مات الميت من أهلها نعم فاجتمعت النساء ثم تفرقنا إلى أهلها وكانت عائشة أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت تلبينة عليه ثم قالت كلوا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبينة مجمة أو مجمة للفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. فهنا زيادة الظاهر عندكم في بعض النسخ وهو حدثنا أبو الحسن قال حدثنا إبراهيم بن النصر قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا أيمن بن نابل عن أم كلثوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلثوم هي بنت أبي ليس أن أقيلت قيل إنها بنت أبي أقرب على كل حال وهي مقبولة لم توثق. أنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالتلبينة والذي نفسي بيدي إنها تغسل بطن أهلكم كما يغسل وجهه يغسل الرجل وجهه بالماء كما يغسل الرجل وجهه بالماء. فهنا يعني الرواية هي أنا عائشة محمد بن السائب هل يمكن أن نقول أن كليهما يقوي بعضها بعضا؟ أبو حذيفة هو سلمة بن سهيب وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في العلل فقال وسئل عن حديث أم كلثوم بنت عمرو ابن أبي أقرب هو هذا بنت أبي ليث وبنت أبي أقرب أنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالتلبينة فإنها تغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه هكذا ليس إحداكن أو ماذا جاء فيه كما تسر إحداكن الوسخ هنا كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ. فقال يرويه أيمن بن نابل واختلف عنه فرواه أبو حذيفة وجعفر بن عون أنا أيمن أنا أم كلثوم أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهما روح بن عبادة وحده رواه عن أيمن عن فاطمة بنت أبي ليث عن أم كلثوم عن عائشة عن فاطمة بدون ذكر عن أيمن عن فاطمة. هناك انظروا الرواية التي جاءت عن أيمن عن أم كلثوم وهنا فاطمة بنت أبي ليث عن أم كلثوم فروح ابن عبادة كأنه جعله الراجح قال وهو الصواب وهو الصواب عن عائشة رضي الله عنها فاطمة بنت أبي ليث وهي فاطمة بنت أبي أقرب. أنا أردت أن أجد سبحان الله حاولت أين رواية جعفر بن عون وروح ما حصلت بعد التعب الشديد الله المستعان. وأما إبراهيم النصر فهو النهاوندي وهو ثقة إن شاء الله نعم. فيكون هذا الحديث يعني الصحيح فيه ليس أيمن بن نابل أن ماذا هو نعم أن محمد بن السائب بن بركة أن أمه مقبولة وهذا أيضا طريق آخر وإن كان فيها أم كلثوم وليست هي موثقة، إلا أن الرواية إن شاء الله تكون حسنة لغيرها. هنا قالوا ضعيف الإسناد، تكون الروايتان حسنتان لغيرهما أو حسنة لغيرها، لأن من زيادات أبي الحسن وإبراهيم. لكن ما وجدت هذه الرواية إلا في علل الدارقطني على ما ذكرته. نعم، وكيف يمكن أن نبحث في هذا؟ إذا قد يكون أبو حذيفة وتكتبون معه أيمن بن نابل وتجعلون في جميع كتبه الصحنة أو جميع الكتب. أنا وضعت على جميع الكتب ما جاء شيء، سبحان الله. إبراهيم بن نصر كنت أظن أنه يكون غير إبراهيم، لكن لما ذكروا تقييد والإيضاع ذكر فيه له ترجمة، ف يعني استقربت فهمي بأنه هو الذي يروي عنه أبو الحسن القطان. نعم، وأيضا يمكن أن تبحثوا، بارك الله فيكم، في كتاب الطب لأبي نعيم وغيره، لعله يكون قد ذكروا، والله المستعان. على كل حال، فيما يظهر لي أن هذه الزيادة إذا كانت ثابتة في ابن ماجه فيكون تقوي الرواية السابقة، محمد بن السائب ابن بركة عن أمه وهي مقبولة أيضا، وأم كلثوم أو فاطمة بنت أبي ليث أيضا ما يعني مجهولة أو مقبولة، وأم كلثوم أيضا لم توثق، فتكون الرواية والله أعلم حسنة لغيرها. ثم بعد ذلك أين كنا؟ باب النهي. قال حدثنا أبو الحسن القطان، حدثنا إبراهيم النسر الآخري. هذا ما وضح لنا. قال أبو عبد الله حدث به رجل لأهله، يعني بدل ما يعطوا يعني يأتي حدث رجل لأهله، المقصود منها يعني أهل بيته، بدل ما يحدثوا شيك بطونهم أو بطن أحد منهم في يؤلم، فبدل ما يأتي بدواء يأتي بهذه النسخة وهي الصلاة، فاستعدوا عليه. هل كانوا يعني فسد الزمان إلى هذا الحد أنهم ما كانوا يؤمنون ولا يحترمون الصلاة، أو يرون أن هذا الحديث ضعيف؟ الله أعلم. نعم، فاستعدوا عليه، فيكون استدلال بهذا على غيرة الناس في القرن الثالث مثلا أو 300 وشيء، هذه القصة، فيكون نعم غيرة الناس على العمل بالسنة أو على أن السنة ليست بثابتة مثلا. ما وجدت، إذا كان عندكم سنن ضميري له شرح السنن ابن ماجه، انظروا بذلك إن جاء الحاجة، أو حق الشيخ، ما رأيته الشيخ الحرري، لعلهم يكونون قد، أنا ما وجدت، ما وصلت إليه. باب النهي عن الدواء الخبيث، فتذكرون لي الله يبارك فيكم هذا الشيء، خلوكم فيه يعني اجعلوا علي علامة تبحثون فيه ما مقصودهم. قال باب النهي عن الدواء الخبيث، ما معنى الدواء الخبيث؟ الحديث الذي أدخله المصنف فيه فهو يعين يعين معنى الخبيث عنده. الحديث المذكور قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الصدوق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. وهذا الحديث نعم أخرجه أبو داود من طريق محمد بن بشر بن فرافسة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق، كذلك الترمذي عن ابن المبارك عن يونس، وفيه يعني السم هكذا، ليس فيه أيضا تفسير، وهذا التفسير قالوا أنه من أبي هريرة رضي الله عنه أو من هو دونه، أيا كان على كل حال، فالتفسير هذا دواء الخبيث أنه السم، بمعنى هل استعمل السم في الأدوية هناك على كل حال نعرف أنه مثل موجود، ما دام الترياق يجلب من العراق المندوب مندوب الحية يموت، يعني يأخذ وقته كذا. فكانوا الظاهر ترياق يعملون من سم، وإلى الآن الظاهر من سم هذه الأفاعي يعملون بعض الأدوية، والله على كل حال المستعان. ولكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، فيجب على المسلمين أن يتناهوا أو ينتهوا عنه. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا عن الوكيع عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق وكيع، وفيه زيادة: ومن تردى من جبل فقدر نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك أبو داود عن العامش، لكن خالدا مخلدا هل يكفر بالله؟ فقالوا في الشروح، قالوا: هذا في حق مستحل قاتل نفسه، مستحل قاتل نفسه بهذه الأشياء القاتلة، فإذا كان مستحلا فقد كفر، هكذا قالوا. نعم. والخلود قد يكون، بعضهم قال إن الخلود لا يدل على عدم الانقطاع، قد يكون إلى زمن طويل وكذا. وعلى كل حال آمنا بالله، الحديث صحيح، وعافى الله الجميع أن يكون الإنسان يعني يذهب فيقتل نفسه. نعم. وما دام لا يجوز له أن يدعو اللهم أمتني، لكنه بأدب خاص: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الحياة خير لي اللهم إن كنت تعلم أن هذه الحياة شر لي. ماذا تمام الحديث؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني الوفاة، ما كانت الوفاة خيرا لي. ولكن لا يقول: يا اللهم أمتني، يا اللهم اجعلني أموت وكذا. ويأتي يوم قريب من يوم القيامة الناس يذهبون إلى القبور ويتمرحون عليه ويقولون: يا ليت كنت صاحب هذا القبر، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وطول الحياة على كل حال مع الصبر والذكر والتسبيح لا شك أنه سبب لزيادة الدرجة، لرفع الدرجات، وقد ثبتت فيها أحاديث صحيحة لا شك فيها. نعم. فينبغي للإنسان ويدعو دائما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا يضل في مثل هذه المسائل، والله المستعان. والقلوب بين يدي نعم الرحمن، نعم، بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن، في يد الرحمن. نعم. وثم بعد ذلك قال: وكلتا يديه يمين. قال: باب دواء المشي أو مشي، هكذا ضبط، ما ندري، الظاهر مشي أو مشي، أي مشي البطن، كيف يمشي البطن، والمشي البطن المقصود منه أي يرقق ما بداخل البطن فيخرج جميع ما فيه ويغسل البطن. ومنها طريقة الحقن قديما أيضا كان في الزمان القديم. كذلك هناك بعض الأدوية خاصة السنة إذا أكل أو صفه بعد الطحن فيكون أيضا يعينه على هذا. والأطباء يوصون أن يشرب الإنسان وقتا بعد وقت. وكذلك أيضا من جملة ما ذكروا في الطب العربي لتنظيف البطن، قالوا أنه على الأقل في الشهر واحد ينظف بطنه بالتمشية أو يمشي البطن من عن طريق هذه السنة. وكذلك أدوية أخرى أيضا يسكون، أظن يعني قشر البلوط أو ورق البلوط، كذلك خاصة زيت الخروع، وهذا أيضا من قديم الزمان. والآن في الصيدليات يوجد هذا، فيه جالوه نكهة نعناع أو شيء. نعم. فالإنسان يحاول أن يكون إن شاء الله، بدل أن يذهب إلى الطبيب بعد ما يكون، وعافى الله الجميع، قد يكون هناك نسمة أن فلانا عملت له عملية فقطعت من أمعائه 20 مترا. يحصل نعم. ثم بعد ذلك ماذا يؤثر على ماذا الخراء يا أخي؟ لا يزيد، يقلل أمر الشهوة. ما ندري هذا ما ندري. نعم كل واحد تجربته. لا نسأل على كل حال. نعم إذا كان هكذا، لكنه إن شاء الله يعني إذا كان على قدر، وليس دائما في الشهر مرة واحدة أو بعد شهرين. والحجامة وأشياء، اللهم وفقنا للخير. ثم على كل حال، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد عن عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر الأوسي الحكمي صدوق، عن زرعة بن عبد الرحمن، زرعة بن عبد الرحمن البياضي المدني مجهول، عن مولى لمعمر التيمي، مولى لمعمر التيمي مبهم، عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ مشي بمعنى مشي الحركة وكذا، استمشى طلب المشي، لأن السين للطلب، يعني هذه من ألفاظ الكناية، بماذا كنت تستمشين؟ قلت بس شبرم. وهناك لعلكم أنا أيضا خطر ببالي أنه لما قالت أخذت يعني مالك مرتثة، فقلت يا رسول الله أي نعم، قالت شربت دواء استمشي به، قال ما هو؟ قال السرم. هكذا جاء في هذه الرواية التي ذكروه، لكن لعله يكون هو الشبرم أو شبرم، وهذا معروف عند الأطباء شبرم. قال حار جار، انظروا هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حار عليك بالسنة والسنود. كنت ذكرت هناك من أول يعني تنبيه لكن ما انتبهت له، فلعله يكون شبرم وهو الصحيح فيما يظهر. قال حار جار، ثم استمشيت بالسنة، فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة، والسنة شفاء من الموت، شفاء من الموت. هذا الحديث ضعفه لأجل أن فيه ضعيفان، إلا أنه والله أعلم قد يكون يقوي الرواية السابقة كما ذكرت لكم، عليكم بالسنة والسنود فإن فيه ما شفاء من كل داء إلا السام أي إلا الموت. باب دواء العذرة والنهي عن الغمس. العذرة هي يعني كأنه وجع الحلق، وجع الحلق، ويسمى سقوط اللحاد. اللهوة الظاهر قد تكون يعني تنتفخ، وخاصة إذا كان أصيب الإنسان بالبرد، وقد يكون هناك تقيح. نعم هذا كله يحصل، فكانت النساء يعني تضغطنا وتدفعنا بأصابعنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمز. باب دواء العذرة، وصف لهم دواء العذرة أي لإذهاب وجع الحلق، ونهى عن غمز اللحات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة عن أم قيس بنت محسن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلقت عليه من العذرة. أعلقت الظاهر كلاهما جاز. أعلقت عليه من العذرة أي غمست الظاهر عليه من العذرة. فقال ألا ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ ألا ما تدغرن؟ الدغر هو غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن السبي إذا جاءت الوجه فاللهات قد تكون تنتفخ وقد تكون تكبر، فيكن يدفعن ويعالجن بهذا. ألا ما تدغرن؟ الدغر، انظروا، أعلقت العلاق معالجة عذرة السبي، وهو وجع في حلقي وورم تدفعه أمه بإصبعها. تدغرنا الدغر غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبية تأخذه الأذرة وهي وجه يهيج في الحلق من الدم، فتدخل المرأة فيه إصبعها فترفع بذلك بها ذلك الموضع تكبسه. نعم، فألا ما تذغرن أولادكن بهذا العلاق، أي بهذا الفعل الذي أنتم تفعلون بمعنى الدفع الحلق أو دفع العذرة، عليكم بهذا العود الهندي. العود الهندي هو القسط الهندي أو قسط الهندي كلاما، فإن فيه سبعة أشياء يسعت به من العذرة. السعوت التي الدواء الذي يدخل عن طريق الأنف والحلق، نعم الأنف، ويدخل الأنف من هناك إلى الحلق، هذا هو السعوت. السعوت ما يسعت به، يسعت به من العذرة ويرد به ذات الجنب، ذات الجنب وهي الدمل، هكذا ذكروا الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتتفجر إلى الداخل، الله المستعان. نعم، فإن فيه سبعة أشياء يسعت به من العذرة ويرد به من ذات الجنب. هنا سبعة أشياء، ما جاء هنا بعضها أيضا، انظروا الحديث الذي فيه، نعم لا أنا صحيح البخاري قال حدثنا، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة للزهري عن عبيد الله إلى آخره بزيادة، فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. هنا يسعد به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم من الأشفية السبعة، ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن معمر يقول أعلقت عليه، أي أعلقت عليه أو أعلقت عليه، قال لم يحفظ، أعلقت عنه، حفظته من في الظهر عليه وعنه، حفظته من في الظهر ونعم. ووصف سفيان قال تحنك يحنك بالأصبع، يعني كان العلاق هو تحنيك بالأصبع، يجعل الحنك يغوض، هو الذي فسره بهذا اللفظ في صحيح البخاري. وأدخل سفيان في حنكه أصبعه، رفع حنكه بأصبعه ولم يقل أعلق عنه، أعلق عنه، نعم يقول أعلقت عليه ولم يقل أعلق، أعلق عليه عنه، كأنه اختلاف في أعلق عنه أو أعلق عليه، هذا الاختلاف على كل حال قد يكون من حيث اللغة مستعملة الكريمة، لكن وصف لنا كيف يحنك وكيف كانوا يجعلون كيف كانوا يحنكون وكيف كانوا يجعلون غمز العذرة. وفيه فقال هنا لم يذكر، قال وأخرجه أيضا من طريق شعيب عن الزهري، وفيه ذكر ذات الجنب فقط، وفيه يريد القسط، العود الهندي هكذا في تفسير القسط بالكاف، وهو العود الهندي، العود الهندي. وأخرجه أيضا الإمام مسلم عن سفيان، نعم. فلم يذكر إلا هذا الاثنان ولم تذكر الأشفية الأخرى على كل حال، وكأن معنى سبعة أشفية يعني شفاء لأمراض كثيرة، لأن السبعة والسبعون قد يكون لاستعمال الكثرة أو عدد كثير، ليس المقصود منه سبعة اللي قبل بعد ستة أو قبل ثمانية، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أنبانا عبد الله أنبانا يونس، يونس هو ابن يزيد العيلي يعني ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محسن، فاتصل السند مع الزهري ومع عبد الله عن يونس عن الزهري عن أم قيس بنت محسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بن أحيه، قال يونس أعلقت، أعلقت يعني غمزت، أعلقت يعني غمزت. فالمقصود على كل حال دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علقت علي وعلقت عنه من العذرة فغمزت عليه والغمز قد يؤلم شديدا جدا لأن هذا وخاصة الحنك الداخلي يكون ضعيفا لينا لينا نعم فيكون غمزه الشديد ربما يكون يضر والله أعلم في قد يصل إلى المخ أو شيء الغمزة والدم قد ينجمد على كل حال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وبرواية على ما تقتلنا أولادكن على ما تقتلنا أولادكن فيكون للإنسان أن يتحاشى من هذا النوع من الدواء نعم ثم بعد ذلك قال دواء إرق النساء وليس النساء بعضهم يسميه النساء هكذا إرق النساء هو خطأ إرق النساء ما هو العرق؟ تفسيره ما هو موجود هنا؟ إرق النساء هو أن يكون بالكتف أن يكون الألم ألمه بالكتف وهو كما قال حدثنا انظروا الآن إن شاء الله قال حدثنا هشام بن عمار وراشد ابن سعيد الرملي المقدسي صدوق قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا هشام وليد مسلم الشامي على كل حال حدثنا وكان يدلس تدليس التسوية لكنه إذا صرح فهو مقبول قال حدثنا هشام بن حسان القردوسي أنس بن سيرين أنه سمع نعم أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء إرق النساء ألية شاة أعرابية هكذا شاة أعرابية ليست هي الظاهر تكون يعني كأنها معلوفة إنما تكون من البادية التي ترعى أنواع الكلى تذاب ثم تجزى ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح وإسناده صحيح وإرق النساء ما فهمت ما قلت ما هو يا شيخ زياد ما هو إرق النساء هو العرق الذي يكون على بين الكتف وكذلك بين العنق أو بعض الظهر أنه يقول الظهر نعم ذكر أنه يكون في الفخذ في الساق في فين؟ ما بين الفخذ والساق هكذا قالوا هكذا يشتكون منه نعم نعم شيخنا يكون من الورك إلى القدم من الورك إلى القدم وبعض نعم. قالوا يكون في وسط الظهر وسط الظهر الذي يعني قد يكون فيه جامع أو شيء أي نعم فعلى كل حال أعاننا الله جميعا على هذا وقد يحصل للإنسان نعم فهذه من الوصفات النبوية المباركة نعم الناس قد تركوا هذا الشيء وقد يكون والله أعلم قد يكون يوسوس نفسه من يكون عنده ضغط الدم أو شيء فيقول هذا يكون قد تذاب ويصير عليه زيادة فيه الضغط الدم أو في يعني دهون في الدم الله المستعان نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من إرق النساء ألية كبش عربي أسود هكذا جاء وإسناده صحيح أيضا يعني كبش عربي هناك شاة عربية أيا كانت شاة أنثى أو كان ذكر كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير هكذا جاء في رواية الإمام أحمد وإسناده صحيح يجزى ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء أو في كل يوم جزء يشرب على الريق في كل يوم جزء باب دواء الجراحة الجرح الذي يكون من الأشياء الحادة يكون يجرح الإنسان بأي شيء قد يكون من الحديد قد يكون من الخشب قد يكون من الزجاج وقال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح هشام بن عمار كان يتلقى لكنه قرنهما محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن أبيه نعم أبو حازم وسلمة بن دينار عن أبيه سلمة بن دينار عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وخشمت البيضة في على رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس درعا صلى الله عليه وسلم والدرع من الحديد فضربه أو رمى أحد بحجر كبير وحشمت البيضة على رأسه ودخلت وجاء في التفصيل لأننا مررنا على هذا أو مررنا بهذا من قبل في بعض الكتب أنه كان قد دخلت في وجهه صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله عنه سحبه من سنه أو سحبها البيضة هذه فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يسكب عليه الماء بالمجن وهذا كله في أحد لما انصرف أبو سفيان رضي الله عنه في تلك الأيام كان كافرا وكان انصرف مع جيشه فكان وهذا ذكرت لكم أن رحمة الله على مشايخنا شيخ عمر فلاتة والشيخ حماد قال اطلعونا على هذا المكان الذي كان علي رضي الله عنه أخذ منه الماء وكان يسمى محراس هذا محراس في السيرة جاء مثل المحراس كأنه من الجهات كلها الماء يأتي ويجتمع فيه لمدة طويلة ثم ربما الطيور وغيرها أو الحيوانات قد تستفيد ثم ينشف إذا كان ويبقى وقتا طويلا فكان يسكب أن يأخذ الماء بالمجن من هذا المحراس فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأهرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته أي ألزقته الجرحة فاستمسك الدم هذا الحديث في صحيح البخاري أيضا قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم كذلك عند الترمذي وعند الإمام مسلم والدارمي وغيرهم هذا الحديث على كل حال فهذا الجرح يعني حصير وحصر في الغالب كانت تكون في المدينة من خوص النخل وربما يكون من الأشياء الأخرى لكنها هي التي كانت الظاهر في المدينة معروفة ومنها كانوا يجعلون قفة قديمة أيضا لكم كانوا يستعملونها ويكون يحملون فيها الأمتعة وقد رأينا في المدينة كان الناس يستعملونها نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الدمشقي قال حدثنا محمد بن أبي فديك محمد بن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني صدوق عن عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عباس بن سهل سهل عبد المهيم ضعيف الحفظ وعباس بن سهل أبوه من الثقات من جده سهل بن سعد قال إني لعارف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من كان يرقع الكلمة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به أي أولج به الكلم ويجر حتى رقع أي توقف الدم قال أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي وأما من كان يداوي الكلمة ففاطمة رضي الله عنها أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقع أي توقف الجرح من الدم هذا الحديث على كل أهل كان فيه فلان الضعيف فقد يكون صحيحا بما قبله كما قال وهو صحيح ولكن لم يذكر لنا إني لعارف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقع الكلمة وأنا أذكر أنه ذكروا أن لم يذكروا لكن الذي قتل حمزة ذكره الوحشي، وابن قمية قال بعضهم أن ابن قمية هو الذي رمى الحجر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر هنا. على كل حال لابد أن يكون من الذين في جيش الكفار، يكون رمى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا الحديث أيضا أخرجه النسائي وغيره وغير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، وأنا أردت أن أجد وراء هذا تخريج أجد من الذي كان قد رمى وكذا، لم أجده، فانظروا بارك الله فيكم. نعم، باب من تطبب ولم يعلم ولم يعلم منه طب. قال حدثنا هشام بن عمار فهو راشد بن سعيد الرملي، راشد بن سعيد الرملي المقدسي صدوق، قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. لم يعلم منه طب قبل ذلك، كيف يعلم الطب منه؟ يعني لم يكن تعلم الظاهر. من تطبب ولم يعلم الطب، أو في رواية بعض الروايات أنه من تطبب وليس به أو طب أو بهذا المعنى. فهذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا عن الوليد بن مسلم قال هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري. نعم، سمع منه ولم يسمع، لكنه ما دام صرح بهذا فيكون قد سمع. وقال الخطابي لا أعلم خلاف في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض ونعم كان متعاطي الطب كان ضامنا، والمتعاطي علما وعملا. نعم، الذي لا يعرف لا تعلم ولا عرف له مزاولة الطب، هذا كلام الخطابي، فهو متعد. فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه أو سقط القصاص عنه. نعم، كما قال، لأنه لا كان ليس متعمدا في هذا. على كل حال فيكون قاتلا بالخطأ، والله أعلم. نعم، فلكنه لابد أن يكون بعضهم شرط، وطبعا أيضا ذكر أنه شرط بعضهم، أو لا يستبد بالطب بدون إذن المريض. أما إذا أذن المريض وتطبب وتلف فجناية الطبيب يكون عادة. على كل حال مصر هذه عليها دية إذا لم يكن عرف، ودية الخطأ على من تكون؟ على العاقلة، على العاقلة، هكذا ذكر أيضا هو. فالحديث يعني أي فعل مثلا الآن الله المستعان قد يقاس عليه أنه يعني إذا كان ادعى أنه مهندس وأخذ منك سيارة ليصلح ولم يعرف منه فأتلف زيادة، فهو لابد أن يكون يضمن. كذلك بنى بيتا إذا كان مهندس بنائي أو كذا، فهذا كله على كل حال على هذا يتفرع أنه يضمن إذا كان متعديا. أما إذا كان قد عرف أنه تعلم الطب، وهذا معروف عندنا أيضا في علوم الحديث أنه يجرحون من لم يكن عرف بالجلوس في مجالس العلماء المحدثين رحمه الله، وكانوا يضعفونه، لم يرى عند المحدثين، ربما يكون سرق من هنا هناك، وجد نسخة فقال حدثنا فلان، فهذا معروف لدى العلم الحديث أيضا هذا المعنى. فالحاصل على كل حال يكون إذا كان ليس معروفا بالطب وبالتعلم ولا مزاولة الطب، لذلك يعني الوسارات قد تعمل عملا حسنا هو أنه تجعل الطب، تجعل المتخرج من الطب تحت تدريب، تحت طبيب معروف. نعم، هذا أمر معروف وينبغي أن يكون بهذه الصورة. كذلك حتى القضاة وغيرهم فيما يظهر أنه هذا المعنى موجود لهم. نعم. باب دواء ذات الجنب. قال حدثنا عبد الرحمن. ذات الجنب ما هو؟ هو نفسه الذي مضى بنا. نعم، يسعط به من العذرة ويلد به ذات الجنب، وهي الدمل التي تظهر في جنب الإنسان من الداخل. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب والعمري. عندكم شيء؟ كان يسمع الصوت. ذات الجنب دمل الكبيرة التي تظهر في باطن الفجر، الصوت واصل ولا؟ نعم، ايش هذا الجهاز؟ ما ندري ايش الصوت الغريب. نعم، عند ابي زياد. ليش يا ابو زياد؟ ابو زياد الصوت غريب كان جاء. شكرا شيخنا. الاسئله بارك الله فيكم، معذره ما ادري ايش اللي حصل. اللهم صل. يقول سبحان الله، هناك من يساعدنا في تجاوز هذه الإشكالية، تفسير الصنوت، العسل أو الكمون أو الرب. ما هو الرب؟ الرب هو الخل الضائر الذي يكون من قالوا من التمر، يكون غليظا، غليظ من التمر، الرب. نعم، هم أولئك القوم الممدوحون. السمن المخلوط بالصنوت بالعسل، أي رائحتهم كالعسل المخلوط بالسمن، لا ألسن، لا ألسن، أي لا خيانة، ألسن يعني، أو لا ألسى، لا ألسى وإلسى، أي إن كان لا خيانة فيهم. مهم أن هنا يحفظون جارهم ويقرد أن يخدعه ويغبن جارهم من أموره. أنا هل جئت بشيء جديد؟ الله يبارك فيه. في زيادة لابن القطان إبراهيم، هو إبراهيم النصر بن عبد العزيز أبو إسحاق النهاوندي. نعم، قلت لكم هو الذي يروي عنه القطان ويروي عن أبي سلامة. نعم، لكن الرواية ما وجدت، الرواية هذه ما وجدت، وبحثت في جميع الكتب ما وجدت. نعم، حتى انظروا الدارقطني أيضا لم يذكر. هل السنة هو السنة المكي؟ نعم، هذا هو السنة المكي المعروف، حتى إذا كان ولد في الهند يسمونه سنة المكي. نعم، هكذا، لأن أصله لعله يكون قد أخذ من هنا. أحسن الله إليكم. ما هو الفرق الجوهري بين عمل أهل المدينة والإجماع؟ لأني وجدت عند بعض علماء المالكية من يعتبر أن أهل المدينة إجمال مجرد إطلاق، ولكن لا يصنفونها في إجماع. وقل قد يكون إجماع خاص، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل العراق أو بغداد، أو إجماع أهل الغرب، فهذا لا يسمى إجماعا عاما. أجمعت الأمة أو أجمع الأئمة، بينهما فرق كبير جدا. فإجماع واتفاق الأئمة الأربعة قد يكون. كتاب الإجماع ابن جرير الطبري تقرؤون تجدون أنه قد يأتي بكلمة إجماع ويعني به ثلاثة من أئمة، من الأئمة الأربعة، قالوا بشيد الأجمع ولا كذا وكذا، وقال الشافعي. فدل على أن الإجماع، لفظة الإجماع على كلها، لكن الإجماع هو إجماع علماء العصر كلهم، ومعرفة هذا النوع من الإجماع صعب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ينكر مثل هذا الإجماع. فإجماع أهل، عمل أهل المدينة ليس إجماعا. قل اتفق أهل المدينة لكن حتى كيف عرفنا لعل بعضهم يكون قد أنكر ولم يعلم يعني مخالفته. فالحاصل على كل حال أمر أهل المدينة عند يقولون عند المالكية عند الإمام مالك حجة قد يترك به الحديث. نقول لا، هذا ليس من عمل الإمام مالك رحمه الله، هذا من تدخل المالكية المتأخرين في هذا الباب. فانظروا كلام ابن حزم في المحلى قد ذكر بالتفصيل، قال أما أهل المدينة كانوا في زمن مالك رحمه الله كان هناك ناس يحلون الغنى ويحلون الدف وغيره، ويقول في الأخير أما أهل المدينة في زماننا هذا فهم أفجر القلب، كانوا بهذا المعنى ذكر وابسط القلب. فالحاصل أنا أن أمر بلد ما لا يكون حجة ويكون تكون الحجة تسقطها أمل أيها إذا صح الحديث خلافه. نعم، هل تعتبر الزيادة حجة؟ زيادة الثقة معروف هذا، إذا لم يخالف فهو حجة إن شاء الله ما دمتم تقبلونه، مثل حديث وحده إذا روى فيقبل إذا لم يخالف أو لم يكن معروفا بالنكارة فيكون حجة. حفظكم الله، شخص أخذ قرضا ربويا من الدولة في إطار تشغيل الشباب، لكن بعد مدة عفت عنهم الدولة بأن لا يرجوه وأرادوا التوبة. عفت عنهم الدولة بأن لن يرجوه بأن لا يرجعوه، كأنك تقول بأن لا أراد التوبة، فماذا يفعل ما أنه عفي من جاء القرض؟ إن شاء الله يطلب العفو من الله تبارك وتعالى، وكفى الله المؤمنين القتال بأن الدولة عفت عنهم أيضا، فما كلفوا بإعطاء الربا. الحمد لله رب العالمين. فالتوبة إن شاء الله، ولكن لا يتقدم في المستقبل لمثل هذا على ما هو من شرط التوبة. هل هذه الألفاظ الفارسية الشيكم التي ذكرت في الحديث نستدل به جواز التحدث بهذه الألفاظ الرومانية حاليا؟ إذا احتجنا بارك الله فيكم للتوضيح للرومانيين وغيرهم، أو الإمام أحمد رحمه الله في بعض الأحيان يتكلم بالفارسي، وهذا موجود في كلامه في الأسئلة وغيرها، فجاز، لكنه لا بمعنى أن نفتخر بلغتهم ونهزأ بلغتنا أو نستهين بلغتنا، إنما هو للتوضيح. نعم لا بأس فيها إن شاء الله إذا كان أحد يحتاج روماني أو فارسي أو كذا. هل كلام الأطباء يقبل في كل حالاته يقبل منه من أجل أخذ الحكم الشرعي كالإجهاض مثلا؟ إذا اتفق الأئمة، إذا اتفق الأطباء المسلمون الخائفين لله تبارك وتعالى وقالوا أجازوا إذا كان هناك خوف محقق في علمهم الذي علمهم الله تبارك وتعالى، وهذه فتاة موجودة. لكن ما ذلك إذا صبر الإنسان، وقد صبرنا وكانوا يأمرون بالإجهاض، لكن جزى الله هذه أم الأولاد بأنها كانت قوية القلب، قالت ما فيه شيء إن شاء الله إذا مت فالله إن شاء الله يأجرني. فالحمد لله ولدوا على الطبيعة. نعم، لا فلا يقبل دائما. عرق النساء يبدأ من أسفل الظهر وسطه إلى أسفل القدم اليسرى، لماذا اليسرى بس؟ وقد يكون الله المستعان. نعم، الله يحفظ على كل حال. إذا كان هذا هو المعروف يحتاج إلى معرفة الطب، كتب الطب التي عرفت بهذا إن شاء الله حتى نتيقن. وهذا كله مما تأخذون أنتم فيما حولكم، لكنه قد يكون التحقق من كتب الطب أو كتب اللغة التي تنقل هذه الأشياء. نعم، الله يبارك فيكم إن شاء الله. طيب، شوفوا آتوا بمثل هذا، أنتم ما تأتوا لنا شيء، آتوا بالمرجع أين قالوا هذا الكلام، وكذلك في أمور أخرى إذا وجدتم شيء جديد في دون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم جميع أعمالنا، وأدام الله هذه المجالسة ومدارسة بالصحة والعافية لنا ولكم، وأعطاكم الله وأعطانا الفراغ أكرمنا الله تبارك وتعالى فراغ البال لطلب العلم النبوي كتاب والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.